فائدة، وهذا لا يكون. الله خلقهما بالحق، أي بأمر فيه قصد وفيه منفعة، وهو أن الناس يعلمون أن الذي خلق السماوات العلى وخلق الأرض هو الذي يعبد وهو الذي يؤله لا غيره، وهو الذي يرجى وهو الذي يخاف ويكون التوكل عليه وحده. ذلك ظن الذين كفروا. هل يظن الذين كفروا أن الله خلقهم باطلا؟ أيوة. الذين كفروا يظنون هذه هي الدنيا وانتهى، لا آخرة ولا عقاب ولا حساب. نعم، هذا إن لم يقولوا أن الأجرام كانت كلها واحدة ثم تفكت من خلال السنين الطويلة كما يقوله الفلاسفة والمنكرون للمعاد وغيره. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.